بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله لا تزال جهنم إلى آخر. في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. قال: والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. الفضل بمعنى الزيادة، لا يبقى فيها فضل عن أهلها، وإنما يدخل النار من كان من أهلها. قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث. ولم يذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه أقوال المتأولة في هذه الصفة، صفة الرجل والقدم، وقد ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه لصحيح مسلم أقوال المتأولة، وكما هو معلوم أن النووي رحمة الله تعالى عليه قد خاض في هذا الباب وتأول كثيرا من الصفات، لا سيما في كتابه شرح صحيح مسلم، فنقل بعض الأقوال عن أسلافه، أنهم منهم من قال بأن القدم بمعنى مخلوقين، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وسماهم بهذا الاسم وأنه يدخلهم في النار، وقيل بأن قدم بمعنى متقدم، أي أن الله سبحانه وتعالى يدخل النار من تقدم على الناس، إلى غير ذلك من التأويلات، وكذلك المعاني التي لا توجد في لغة العرب، بل لا توجد في لغة من لغات الناس، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. وها هنا لطيفة أشار لها أو أشار إليها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في من تأول القدم أو الرجل بالخلق، فذكر أن هذا الحديث فرق بين إلقاء الخلق في النار وبين وضع الرجل. وأنتم كما تلاحظون في الحديث في قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها، فمن كان من الخلق يدخل النار فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يلقى فيها. ولما جاء في ذكر وضع القدم فقال يضع الرب فيها رجله أو قال قدمه، ففرق بين اللفظين، بين الإلقاء هذا يكون لأهل النار يلقون في النار، وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه يضع ولم يقل يلقي قدمه في النار وإنما قال يضع، فهذا يدلنا على الفرق بأن القدم هاهنا ليس بمعنى الخلق، وإنما القدم هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تدخل في جهنم، وإنما ربنا عز وجل يضعها على جهنم، فهاهنا فرق وكذلك لطيفة كما ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك بمعنى الإجابة أي أنا مجيب لك، إجابة بعد إجابة، وسعديك بمعنى الإعانة كأنه دعاء يسأل ربه عز وجل أن يعينه. قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا مصدر ويراد به اسم المفعول، يراد به اسم المفعول، وهذا معروف في لغة العرب أن يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، بعثا أي المبعوث، أي المبعوث إلى النار. قال متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، وكذلك هذا في الصحيحين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخر، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أي كما سبق ومضى إن كلامه قديم، وهذا رد عليهم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا يكون في المستقبل، فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله قديم وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وإنما قد تكلم قديما. وكذلك قال وإنه بلا حرف وصوت، كذلك كون الناس يسمعون كلام ربهم عز وجل وكون الرب سبحانه وتعالى ينادي ويناجي إلى غير ذلك، هذا يدلنا على أنه بحرف وصوت. قال وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله أي في حق الكفار. فالحديث على العموم ما منكم من أحد، هذا على العموم، فيدخل في ذلك مع المؤمن الكافر، ويدخل كذلك مع البر الفاجر، فهذا الحديث لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى في شأن الكفار ولا يكلمهم الله، فإن الكلام في الآية له معنى والكلام في الحديث له معنى آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه أي كلام محاسبة، كلام محاسبة. وأما قوله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله فالكلام المنفي هو كلام الذي يكون بسرور ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال لأن المنفي هنا هو التكريم أي في الآية، هو التكريم بما يسر المكلم وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح وهو متفق عليه. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وهو حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، له حكم الرفع، حديث موقوف على عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع، لكن لم يروه أبو داود، وإنما رواه ابن خزيمة والدارمي وغيرهما. قال: وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص، أي الدالة بأن الله في السماء، إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، أي محيط بالله سبحانه وتعالى، ليس هذا المعنى. قال: بل في، إما أن تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء، أي على السماء، وكما سبق معنا إذا أريد بالسماء هذه المرئية التي نراها فإن فيها هنا بمعنى على. قال: كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، أن يراد بالسماء ليست هذه الذي نراها، وإنما السماء بمعنى العلو، وسبق معنا أن السماء في لغة العرب تطلق ويراد بها كل ما كان فوقك، كل ما كان فوقك وقد علاك يقال له سماء، فالسقف سقف البيت وسقف المسجد يقال له سماء لأنه فوقنا إلى غير ذلك، فهذا معروف في لغة العرب. قال: وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، فتكون في على ما هي عليه، ويكون المعنى: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. قال: وعلى الوجهين، فهي نص في علوه، وعلى الوجهين في حرف الجر في وفي السماء. قال: فهي نص في علوه تعالى على خلقه. قال: وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، أمر الله الشرعي المتعلق بالأمر والنهي بالتشريع، المتعلق بالمأمورات والنواهي في التشريع، وأما أمره القدري فهو المتعلق بالخلق والتدبير والتصريف. قال: ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك من التوسلات المبتدعة؟ فلا يجوز التوسل بالذوات، فلا يقول قائل أتوسل إليك يا رب بذات نبيك أو بذات وليك الفلاني أو بذات الملائكة، ولا بجاه النبي ولا بحرمة كذا وكذا إلى غير ذلك. فهذا الأمر كله، هذه الأمور كلها من التوسلات المبتدعة. وأما التوسل الشرعي فهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه وصفاته، وكذلك التوسل بعملك الصالح. يجوز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح فتسأل الله سبحانه وتعالى بأن هذا العمل الذي عملته لوجهه، بأنه قدمته لوجهه خالصا، فأسألك كذا وكذا يا رب بهذا العمل. فهذا من الأمور الجائزة. وكما تعلمون حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار ثم بعد ذلك أتت الحجر فسدت عليهم فم الغار، فكل واحد توسل بعمله الصالح، كل واحد توسل إلى الله بعمله الصالح، فهذا كذلك من التوسلات الجائزة. قال وأما الحديث الثاني، الحديث الثاني الذي هو حديث الجارية، وعلى الترتيب الذي معنا هو الحديث الرابع، هو الحديث الرابع. قال فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. قال والعجب ومنهم من يقول بكفره، يعني قول الشارح فقد حرم الإيمان الصحيح، منهم من يقول بأن من أنكر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فإنه يحرم الإيمان كله. وقد استدل لذلك الإمام الشافعي وغيره بحديث الجارية هذه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم لها بالإيمان لأنها أقرت بالعلو، فمن لم يقر بالعلو لا يحكم له بالإيمان. قال والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول. يقول لا يجوز أن تسأل أين الله، ويحكمون على ذلك بالنكارة والبطلان وفساد الاعتقاد. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي سأل الجارية، وهو الذي أنشأ هذا السؤال، فقال لها أين الله. قال مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، وسبق أن هذا الحديث لا يصح. ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربنا في عماء، سبق معنا هذا الحديث وأنه لا يصح. قال وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخر، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، والعرش فوق الماء وهو يعلم ما أنتم عليه، ففي ذلك الجمع بين علو الله وبين كذلك العلم سبحانه، علم الرب سبحانه وتعالى بسائر خلقه سمعا وبصرا وإحاطة إلى غير ذلك. قال فسبحان من هو علي في دنوه، من هو علي في دنوه، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قريب منا بعلمه وسمعه وبصره

لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. قوله اللهم رب السماوات إلى آخر تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كما في الحديث السابق وكما سبق معنا في أوائل الكتاب. قال بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور. عندكم هكذا الثلاثة تحمل؟ ما في التي تحمل؟ ها؟ طيب. قال تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من شر كل دابة، فالدابة ليس المقصود بها البهائم، وإنما كل ما دب على الأرض فإنه يقال له دابة. فهو يفسر الشارح لنا الحديث فيقول ومن شر كل ذي شر من خلق، يعني عام. قال ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. قوله أيها الناس أربعوا على أنفسكم إلى آخر، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواتهم. وفيه أن دعاء السر أحسن من دعاء الجهر. قال فإنه يعلم السر والنجوى، وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة، أي ليس قرب ذات وإنما قرب إحاطة. قال وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. طيب يكتفى به إلى هنا.